فريت الامتحان بتاعك بتاع الكلينيكال لما تيجي تراجع بين الكيميا كلينيكال تراجع مين؟ الراجل واحد كده. في جار أنتروسكيدروزيس في الأورطة، أوبراتيف أيوة تريتمنت أوف أكيوت وكرونيك إيشيميا. الإسرائيل طبعا أشعة أنجيو بالهبل آخر السنة في كوريكولم نزل لكم بأناتمي لبعض الأرفرس ويلا بينا يلا ناخد يعني الكيميا يعني impairment of blood flow suppression in the intestinal function one nutrition. يعني بعمل واحد انجيوغرافي لقيت عنده او دبل لقيت عنده الارض بتاعه مسكون 30%، انما بيمارس حياته طبيعيه 100%، ما عندوش اي مشاكل. مهاجم في الفريق يكون والمدرب ما مشاهوش وبياكل كويس جدا وعايش حياته زي ولا حاجه كشف. ما عندوش تروبيك سينيور ما بيعملش كله بتاعي. يلبس شورت في الملعب محدش شايف على اي كوره مستورة يعني. يبقى ده ما عندوش وما تحكيمي انت لما يحصلوا الكلمات كوميونيكيشن لما يحصلوا كوميونيكيشن لازم تأفكت الفانكشن قوي من الاحتمال كتير. طيب اكل سكر ايه الفاكتور اللي بتفكت في نفسها تبقى خلف الارض بتبقى على ايه؟ أول حاجة الريت بيزيد كلام هاي السابق الأكيوت إيشيميا أكثر من الكرونيك ليه من شاطر يقول لي؟ طب فاضل دي دكتورة مفيش كولاترال مفيش كولاترال الكرونيك إيشيميا تلاقي بس الكولاترال بتتفتح مع الوقت على ما تقفل أرض الكومبليتلي كانت الكولاترال في معيشة الراجل أقول لكم فكرة غريبة جدا الكرونيك إيشيميا بتاعت أورد وإيليك بلوك أورد مدفون بالكامل ميل ويك سيمبتوم بالسمر بس كرونيك مش أكيوت ده الأكيوت هتبقى مصيبة هتقابل جنجلين بايلاتر وأبوظ مي أند وش إنما الكرونيك لا. طب إزاي السيمبتوماتيك يعني يكون بيلعب كورة هو لا أصل غالبا الكرونيك السينيا دي راجل كبير 65 70 سنة أكتبت يطلع من شاهده يركب الأسانسير الجامع تحت البيت دخل جوه الجامع صلى طلع مرات شافت الدقيقة أنا عمل السرطة ورجع يعني كلها مشاوير قريبة في البيت مش بعيد فما حسش بالكرونيكيشن. تفاجئ ايه؟ تفاجئ ان انا عملت بارت سترايك وانه عنده اورتو ايليا بلوك ماشي الكلام؟ فبيبدا اقول لك انه الجراديوال اوكلوجن طب طبعا فرصه مسهله لا حاول تقول يعني ان هو بس شعري ايه رايك لما حرقت؟ طبعا عشان انداني يقول لك انت كان شعرك غريب لا الواد حرق الفرد ضخم جدا شفان شفان بتاعه بيرد رد حاسم على كل اللي قال لك شعرك خفيف لا غريب ايه بقى؟ يا رب واضح بقى. المهم يبقى الريد اوكلوجن مهمش يفرق جدا في الكلينيكال برزنتيشن. بحكي لك مثلا الاورطو ايليك مفرد ممكن يعدي جدا سيمتوماتيك وفي الاكيوت يعمل باراليسيس دور جنبه جنجرين. الثاني نوع الأرض اللي تحت. في أرض فيها كلات الزرائع منها الأوراق. لسه بدينا في القصة. كل ما يكون أرض اللي حواليه مصر في كبيرة كل ما فوز الكلات اللي حواليه أكثر. ماشي؟ طيب. لأن الكلات مفيش في مصر الكلات. أما لو أرض مفيش حواليه أرض مصر في زي مين؟ زي كلينتون. نسبة كام الفوز؟ وتندون ومصر مش كتير البوتنشال خطير جدا وبوتنشال غالبا يؤدي لجدرين او ثلاثه بس هو هتفهم انك تقفل واحد او اربع احسن لك انا بتكلم على النتائج ده هيوصل جدرين اكثر ده اقل بس ده لو وصل جدرين يعمل او اي لاحظه ابقى مبسوط وده لو وصل يبقى بيروني فهمنا ولا لا طيب فنوع الارض ثالث حاجة الستيت اوف كولاترال الله سبحانه وتعالى طب انت فيه الحمد لله انت طمني عليك طب رد على يا الله يكرمك الف مبروك كان سبعه جوازه ولا مش سبعه؟ الحمد لله جدع الله يبارك فيك المهم ايه الستيت اوف كولاترال؟ ما هو انت بتكرر الكلام ده ايه؟ ما تكررش الكلام هو رغي وخلاص احنا قلنا الارض يفرق حسب ده له كولاترال ولا ملوش وقلنا جراديوال ولا اكيوت عشان خاطر الجراديوال فيها كولاترال الاكيوت لا ايه بقى ستيت اوف كولاترال ليه حاطها نقطه لوحدها ده تزويد رغي زياده تاكيد على معنى ولا هي نقطه جديده فعلا نقطه جديده يعني هتلاقي عندك ايه اسمعوا انت عايز تقول لك انه الاورتو ايليا بلوك كرونيك سكيم يعمل بي اتش سيمتوماتيك يبقى الارض هتثبتها وجراديوال ده عيان كرونيك سكين يعني كده اقول في ايدي بلوك ثبت الارض دوت ايه سيمتوماتيك هو داخل في جنجلي لانه كلها ترى عند راجل ده جاي احسن من ده فعايز اقول لك انك حتى لو ثبت الارض حتى لو ثبت ثبت له جرادوال لكن برضه هتلاقي الاوتكم بيفرق الاوتكم مش ثابت ليه مش ثابت؟ عشان في الارض كلها الجنرال كونديشن بتاعت العيان بس انت تعرف تسمعنا واحد عنده سيفير انيميا هيموجلوبين 50% ومطفول له فيمورال ارتري 50% معايا بقى الدم ذبايح رجله ربع المطلوب الراجل دول ما عملوش اي عمليات كان عنده مودريت سكين كان عنده سيفير سكين بروفيسور صلاح الانيميا بس خليتها 100% خلاص يتحول من سيفير الى مودريت الى مايل كان عنده هارت فيلير والكارديك اوتبوت قليل والارض يكون 50% ونقطه الكارديك اوتبوت مع 50% قفلت الارض وراح الربع اللي مطلوب صلحت بس هارت فيلير وكان كارديك طبيعي فاهمني؟ فخلاص صلحت له ده زودت له الفلو ضعف اللي كان بيروح فالجنرال كونديشن مهمة جدا وعشان كده هتلاقي في الجنرال اكزامينشن في حالة الكيمياء مهمة قوي قوي قوي قوي فهل هو سينوس؟ هل هو مهمة جدا ليه مهمة؟ عشان الجنرال كونديشن اوف البيشنت ياما ناس بس صلحت له جنرال كونديشن بس نقلته من سيفير الى مودرن ودي نقلة عنيفة جدا يا محمد انت غير متصور يعني ايه من سيفير الى مودريت سيفير يعني عمليا وما ادراك ما عمليات البصر مودريت يعني مش عمليا كل ده بدري ماشي البصر من الاف ما يمكن من الاف ما يمكن انا بحكي الكلام ده ادم تكتلاتي يمكن ما اخشش في الحاجات الجميله اللي فيه جوه لكن اروع ما يمكن يلا مع بعض اكيوت اسكيمي اوبتيلاتي عارف اللي عندكم طيب عشان بس تقولوا كلمة كلمة عشان مش عايز تعرف مش عايز طبعا ان من عند كلمة أكيد من عند حتى ديفينيشن ده مهم جدا جدا جدا احنا في الحتة دي عمق نظر دلوقتي بدأنا بالتأكيد السكيما هي عمق نظر الكرونيك هي الكلينيك يعني ايه أكيد السكيما صابت وكلوجن وبقارت Thank you. serious condition, sudden interference مع blood flow of the ventricle. خدوا قانون يا جماعة، أي تيوب جابني عايز يحمل يا علاج بينام هنا. وكل دول كثر عليهم قاعدة ما عدا الأرتري اللي عندنا الأرتري الوحيد يخلط القاعدة في حتة واحدة في الحتة بتاعت كونجنتال كروماتيك انفيرماتيك الموتر ما يخش فيها القاعدة لكن اليوم الول أو السايد ماشي جدا إنها ما بتيجي تتكلم على الول ما تكونش بقى إيه كونجنتال كروماتيك انفيرماتيك بالباقي كله تعمل بالباقي كله يعني انا بقول لك ايه اسباب اوبستراكتيف جونس تقول لي حاجه في اليوم ايه في اليوم الفيربال داكت في المي قول لي في اليوم حاجه في الكونجنت اللي كانت موجوده قديم كده مكتوب كروماتيك كرومات بال داكت انفلاتري كورنسايت نيو بلاستيك كارسينوم او سايد كومبريشن في اليوم بانكرياتيك كارسينوم او ليمف نود خلاص قصة انت اوبستراكشن نفس الكلام اوبستراكشن نفس القصه واضح هنا في اليوم ايه بقى امبولس اخر الارض وحب اقول لك ان الامبولس ده الكومن تخش في الاساس في اللغه الارضيه الانجل اتعور مطوه على الارض الارضي وحب اقول لك ان ده السكند كومن كوكو وحاجه اسمها اكيوت ثرومبوزس انتظر اثروس كده ايه اللي بقول ده واحد عنده اثروس كده يعني عنده كرونيك كيمي والارتري المقفول بتاعه 30% ده 40% بقى 50% 60% كرونيك عم انت ليه اثرت على الكوكب ده ده في الحلقة كان بيحج واحد تاني حلقة بيحج معرفش حاجة فكان 30% بقى 50%. ماشي. وفي مره في يوم من ذات الايام حصل هنا اكيوت ثرومبوز. اكيوت يعني ايه؟ يعني 40% كانت فرصه انورنس راحت قافله مره واحده. هو كان كرونيك ديزيز وراح دخل في اكيوت. كان عنده انترميتنت كرونيكيشن يا شباب. وكان عنده طرف كتير. كان عادي كويس. لكن مرة واحدة دخلت في الأكيوتي. وبقى خلاص جاي في اليوم الست أورز المفروض لك. أقول لكم سؤال ذكاء. مين العيان الأسوأ كأوتر بتاع الإمبوليز ولا بتاع الترومبوزس أنتروب أسوأ الترومبوليز؟ مين مزايا مين عيوب؟ تحصل تحصل، حصلت حصلت ماشي كويس. وفي عيان انا شخصيا كنت بتابعه، طب وريش، ورفع قضية على وريش واستدعيت للنيابة عشان اشهد ان لما راحوا النيابة ومنهم اللي جاي بقى قالوا ده احسن دكتور نكتب شهادة الدكتور علي حسين. خلاص ده اول مرة اخش النيابة في الحياة دي دخلتها عشان الحالة دي. كان كده حكيمة، ولد كان ده جاي بيهدريدي الحكيمة جابت له كاميرا وخد محاليله ودخل بعد كده وكده ماشي. بس طبعا طيب يبقى ده باختصار. امال الموضوع ده هو مش صعب، ده هو حاجه بروجكت صعب قوي للوقت. امال بقى مهم ليه؟ عشان الابد كل الدراسه بتحب ايه؟ الناس الابد بقى اللي لقينا انتروفينس واورثه كلها في مراحل يفضل يغرز بالابره يغرز بالابره من يلاقي دم. ساعة ما يلاقي دم يروح حاجة. ولما شفتهم في راوندات كلهم مين شاف حاجة في راوندات في عيده؟ لا ده كتير ما شافش في الكتاب ولا ايه؟ راسه كان وابد. كلهم شفتهم في كلهم النهارده مفيش كتير قوي بسبب الكونتكشن. الله يخرب بيتك. وقاعد كومبريهيند بوب اورتك باي كاش. هتكون اورتك باي كاش ولا لا؟ ادي اورتك وادي انت بتاعت الاورتك. حصل تيت في الاكل، بدا الدم يخش من هنا، رفع الانت مكان، عمل المدونه دي. بس في اي برانش طالع من الاورتك بيعمل اسكيمي اكيوت اسكيمي. لا كده شايفين انت مش فاهم. ادي اورطه، ادي انت حصل سير في الانت ده راح دخل من تحت الانت وعمل كده هنا فوق. اي برانش كان طالع من هنا كان طالع من اورطه يتكلم معاه من برانش يعمل اكيوت. انت عارفين يا جماعه بايسكتنج اورطه انوريزم اكتر حاجه مهمه هنا ايه؟ ان الدايسكشن ده يوصل للسوبير ميزنتريك ارتري الاوريجن بتاعه يروح قفل يعمل لي اكيوت اسكيميا كل السمول انتستن تموت ست ساعات مصيبه. اما اقول فايلنج واقول اي حاجه ضغطت من بره زي تورنيكي او عظمه مكسوره او دكتور العظم وهو بيجبس العيان فهم معاه نظام ايه فعمل جبس عنيف لطف الطريق اللي هو جبس هيماتورنيكي او عظم او هيماتوما نازل على ارض وفي الميديا قلبه دول بيحطها في الاسباب الاكيد السينما في الاخر كان لي ده حاطين في الميديا قلبه دول كتبوها عشان زمان ولو كان الامر بيدي لحطها في اسباب الاولى ولا كلوديكيشن. لا جنريت ولا سيفير بين شوتنج موجود دلد رجله رفع رجله وده اعلى ما يمكن من الفيل في الاسكين يعني. في الكونيك لا انترميتنت كونيكيشن يا اما ريست فين لما يرفع رجله يحصل لما ينزلها يقل. اما في الاكيوت مش كده بين مجرم ده لما هيموت 6 ساعات. هنا كان باراسيزيا هايبوسيزيا ممكن هايبرسيزيا هنا انتي لطف البيت لان النرف عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج لطف نظر. هنا كان ويشنج هنا خرج ما بيحركش ايده. هنا كان الكالر سبينجز يا جماعه يا ما فيش كرونيك يا نو يا بوستران يا فاكسب. هنا فاكسب من الاول تبقى فالور وبعد كده حاجه اسمها موصل بالساينوزس يعني مبطش حته زرقاء وحته بيضاء. احنا قررنا تنسوا ولا لا؟ دي ثلاثة فيلم رسمين معرفش رسمين. طيب وفيش واحد عنده صوت في المراية ماشي ده الفالو باريسيس توصل لفاراليسيس وينجر لحن الهوت وإيديك جوب فارس سامتو جيس ميبي فاراليسيس. لو سألت في الشكوى ايه الفارس سامتو يا ابني في اكيوت اسكيميا احنا متفقين بقى يا فين يا فاراليسيس. لكن بسألك عايز ما فين الفاراليسيس يبقى السؤال اللي احنا بنقول فيه الفارس يبقى اكتب لو سالت ايه فارس سامتو اكيد تقول له فارس فارس. ليه هو عايز يسمع فارس؟ القصه حكيتها لكم لما كنا في الكلينيك. فاكرين خالد الولد اللي كان معانا في السكه؟ فاكرين لا اللي جاله اوضه كان روك فحصل عنده انيسيزيا ما جالوش بين خالص انيسيزيا يا لوسنسيشن مع فارس بارابيجيا بالعقل. انت لو حكايتي قبل ما اشرح لك النهارده وقبل ما اقول لك تحت السينما فكر مين؟ اسم نيورولوجي اسم هارتولوجي خدوا على اسم نيورولوجي حاجه دوك فضلوا دوروا على الليفل. اهم حاجه هناك الليفل الواحد ولا الاثنين الاثنين ولا الثلاثه ثلاثه ونص ولا اربعه ونص يعني فضل ايه؟ ماسكين دي اهو جابوك دوروا على الليفل فضلوا يومين دوروا على الليفل لغايه ما راحوا فضول غريبه جدا بعد يومين في البحث عن الليفل ان رجل راجل اتولد من ناحيتين قالوا ايه ده؟ ايه اللي يخلي الليفل يتزودها؟ وبعد كده هم عملوا بيشتغلوا على الليفل لمده خمس ايام لكن التريتمنت في الاخر هو واحد قبل وبعد التصوير في كومبلكس وفي فرق في علاج تاني واللي فيه كومبلكس الفرق يزود الجرعه قبل الجرعه خليه بص الفرق بص المرتين يعني كده هو بص خلي القرص اللي قبل فتح خليه بعد الفتح والقرص نص فتح يعني المهم مع الاحترام الشديد لجميع اقسام الطب طبعا اقسام الطب كلها فوق دماغنا لكن ده واقع. رجل الصوابي خدوها على الحوادث بايلاترال الاوامي فده الهدف ان هو عايز يقول لك ايه الفرق كامل لما جه حد عمل له باراليسيز اول حاجه تعملها تحس بالصوت وبعد كده لما تلاقي الفرق هو عم بيحكي في الدنيا اسمها كلمه يمكن ما تكتبش بالعمق وقمه الاهميه مش مهم قوي. اوعى تحسب ان في حاجه 100% في الدنيا. يعني ايه؟ يعني الدم اللي بيموت ده الباراليسز رايح له دم. رايح دم. انا اكيوت وامبوليزم وكمبليت اوبستراكشن بس في دم رايح. عارفين الليمب عشان هو الحكايه دي بتاع الكرونيك اسكيميا الليمب الامبندنج جانجرين امبندنج رايح له 30% من الدم الطبيعي. كلام غريب جدا. الليمب اللي بقى امبندنج جانجرين خلاص يخش في جانجرين. عارفين رايح له قد ايه من الدم الطبيعي؟ مش 3% مش 5% 30%. ودي بسبب غلاوه في ناس دي تعمل امبيوتيشن تريم جانجرس فتلاقي وهو بيقطع بالليمب الليمب بينقط دم. والخساره كان وصل له دم كان ممكن تلحقه. ايه يا حمار؟ هي 10% يموت و15 يموت. يموت الليمب بيموت والدم رايح. فالراجل ده الليمب بتاعه كان ميت خلاص. لكن في دم رايح له ودم راجع منه. واخد ديك تيسوس تيس بقى خلاص حاجات دي ناتيوريتد بروتين على السيركيوليشن. مش لب مش حته ميته بقت خلاص مش تبعي تبعك. واضح انا عايز اقول ايه؟ الكلام ده يحصل بقى انت في الحته صغيره لب صغير صباع صغير ميت نسيبه ما يعملش حاجه بقى. ده لو انا خدته كده وقطعته وفرمته ورحت مديهوله في انترافينس ما يعملوش حاجه. بصباع صغير ممكن اكون ذنب عليه لكن لب كامل بيموت على الناحيتين بايلاترال. فالعيان ده وصل للحوادث سيفيرلي توكسيك سيفيرلي توكسيك واتعمل له انبوليتيك ما راحش يدور. لو انا من الاول شخصته كنت قلت فرصه تراير فور امبوليتيك وكان في احتمال كبير يعيش. مش 95% بقى استحسيت تنفع امبوليتيك في البلد لكن في فرصه تنفع ما خفش اعمل له انبوليتيك بدل كان يعيش. عشان كده احب اعلمك هو طول عمره ولك ايه الفرق التمكن بتاعك وانا احب اعلمك كده تقول لي فرقت. اما الفين هتحس البلس غصب عنك. اظن في حد في الدنيا هيجي له حد بالسيفير فين دور لين مش هياخده بره يحس مين؟ لكن فرقت زي ما حكيت لك في النيورولوجي فاتت عليهم في جامعه القاهره. مضب يعني مبطل حته بيضه حته زرقاء. يعني لما يقلب من الفالو للفيروزر ما يبقاش كله ازرق كله ابيض او كله ابيض. فكده تيجي للحته بتاعها وكده لسه بيضه بس مضب فيروزر. فرق باريتس وبعدين باراتيزيا توصل لانيزيزيا وفاصلس وكوربت. وكان في بوسيبل جانجرين ما تزودهاش. ليه ما تزودهاش؟ جايه في عنوان اسمه كلينيكال سيكونس اكتبها. يبقى هل الستة دي كيس في ثلاثة ختام كلهم؟ يلا راجعوا. انا براجع فعلا من بسألكم باراليسيس باراليزيا بين بوسيبل بوسيبل جانجرين فالو خدنا الستة دي كيس كوربت مكتوبة؟ تروفيس مفيش في الاكيوت ستيم في الكرونيك بس. فينس فيرين فاين مفيش في الاكيوت. ليه؟ فينس فيرين فاين كنت فاكرها ليه؟ كنا نرفع رجلنا نفضي البين نزل رجليه لغايه ما يملى البين مش تملى في قد ايه؟ كان هدفها مش تشخيص ستيم تشخيص ديجري اوف ستيم وانا مش محتاج اقول ديجري انا متاكد ان دي طب كيف حصل؟ الثلاثه انفن في مرض الكورونا حاجه اسمها لويس سندروم او الفيديا دروب جامد قوي. طب ما انت كرونيك في الاكيد او الفيديا ما يعملش امتن يعمل امتن بس نو تايم نو تايم اني اتست في امتن شغل غبي جدا جاله سيفير بين لور لمب وبعدين فرق لك قبل ما اموت احب يعني اطمن على المكان مفيش وقت مش هيحصل كده. طيب كابيلاري سيركيوليشن تيست ده وان ده مش لتشخيص الاسكيميا ده تشخيص جنجرين كيور الاسكيميا. المهم سوبرفيشال ثرومب بس كان في البرجر ديزيز والبرجر ده كرونيك مش اكيد. يبقى فين احنا خدنا سته مش سته ده لو خدت بالكم احنا يبقى سته دي سي بس سته دي سي هم دول اللي عندك المره دي اما بقيه الكتف ازاي جايبين اكيد يعني مهم الكلام الصح يعني عايز اميز اليمنى عايز ازود الكابيلاري مش غلط خالص ازودها اني اعمل كابيلاري سيركيوليشن تيست واقول نط الكابيلاري سيركيوليشن مين او انديكيت جنبي العنوانين اللي قدامك دول في كتاب الاسم مبطلشهم من سنين مالهمش لازمه خالص فاشطبهم بس عنوانين صغيرين كده ال ار بيرز بزار لمب اسكيميا ال مودرن لمب اسكيميا الكلام مش مهم اشطبهم خلاص او حتى واحد فكر فكر من دي كلها طب انا ليه كتبتهم عشان صفهم خالص الكلام شكل شيك قوي وانت بتقرا لوحدك وانا قبل كده زمان قلت شيرة كتاب الاسم والغلط والتقليد فيه مش غلط بس انا بخاف جدا ان انت تروح تقلب لوحدك وتزود من غير ما تقلب بس كتب مني تحت لازم تقلب يبقى انت تستجيبني قلب كتبش بس الآن تسمع كده من أول مرة هو ده اللي بيضايقني يعني أقول لك إيه لا دي ما تاخدهاش طب حضرتك يعني مش ممكن تيجي خلاص خلاص طب لو جت نعمل إيه؟ فده يعني اسمع الكلام ده وخلاص ما تنساش فبخاف أحيانا إن تكون أنت تقرا حاجة وتعجبك وفي وسط الإسكيميا المهمة جدا ونظر شافه فتاخدها مش مهمة لا سيكوي بيقول مرة ايه سؤال كده بيقول discuss pathological sequel of acute ischemia ايه الفرق بين طالب اللي حافظ 100% واللي مذاكر 70-80% 80% عندي في الامتحان بتاع الامتحان لكن اخد كام ديسكريبشن انا كنت كاتبها كده بالظبط نفس النص اللي انا ساعتها ولم يتغير بيقول بقى ان سيكولي مكتوب كلمه اسكيميا بيجيب على سيرت التراك المحسون من شنجان الطالب اللي حافظ سمع عمل كده ماشي لا كلمة من شنجان بعد كده ايه التراك اللي في الاول ده سؤال ما كناش هتفرش اتدربنا عليه اثناء التراك يعني ايه كلام هنتدرب على كل حاجة حتى نتصور في الاخر ان احتمال حاجة تيجي بره اتدربنا عليه لكن لا اتخبط السؤال حتني بس طب حاضر صار ايه؟ لا في الاخر منشن باب اروح منشن باب اما اللي مش حاضر صار اسبيك وليد لازم عنده واحد اثنين ثلاثة فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ طب انا معقول يعني ايش؟ الله يخليك من كده وانا طب انا افضل حضرتك كلمة كلمة وانا هتمرض وانا ما بفهمش لا ما بحفظش كلمة كلمة اسمعوني يا ولاد المرة بسرعة 30 ما تحفظش كلمة كلمة لكن لما أكون بقول لك إن في ثلاث مواضيع لو فتحت آخر 20 سنة امتحانات مفيش امتحان خلى من الموضوع منهم أكيوت إشكيميا أنيوريزما أو دي بي تي وحط عليهم دايبيتك فوت يعني بقوا أربع مواضيع بيبقى عيب الأربعة دول ما يحفظوش إيه؟ انا بقول لك في الفيس كله من اوله لاخره ما كانش انا غلطان الكارسينوما بس بيبقى عيب قوي قوي اللي يجي في امتحان اي حاجه لكن بتكلم عن امتحان نظري اخر السنه بيبقى عيب قوي قوي قوي قوي تبقى دي مش محفوظه صح فالمهم جدا جدا متكرر نظري ما ينفعش التغيير واللي والشفوي قرايه وفهم واستيعاب وعندك فكره وعناوين واخد ورد واضح فطبعا منشن بين دي ناس نسيتها من جوه السيستم وناس جابتها من جوه السيستم الفرق نوعيه الفرق ايه السيكوين سكندري فلوبوس مهمه جدا جدا جدا جدا جدا الظهر Thank you. ادي اول اقعد معايا اقول ده اوعى شكرت كتير قوي في الانتيجي قوي حماده شكرت كتير قوي اول كومن ايليا كومن ايليا انترنال اكسترنال الواينال ليجمنت اكسترنال فيمور بروفاندا فاسيشال فيمور وبليتو حركه ايش ده تكرر كثيرا جدا جدا في الاسكيم اول كومن ايليا كومن ايليا انترنال اكسترنال الواينال ليجمنت بعد في كومن فيمور اتقسم بعد 5 سم بروفاندا وسوبرفيشال فيمور اتقسم بقى اوبليتيا اوبليتيا اتقسم حصل امبولس قفلت الحته دي اسمها سوبرفيشال فيمور بلوك الكومنست الكومنست بلوك 40% من الامبولاي تقفل الحته دي في كل جسمنا دايما الامبولاي تقفل عند البايفوركيشن ليه بايفوركيشن عندها بيظهر الارض هي ماشيه في الاورطه ايه اللي هتقف في نصه ما تقفش في نصه هي ماشيه في وسطيه تيجي عند البايفوركيشن تغرب حجمها اكبر من كومن ايليك ده وكومن ايليك ده تروح واقف لا اصغر تخش كومن ايليك اتقفل اتقفل كومن ايليك اكسترنال وانترنال ايليك ما اصغر تكمل اكبر تقفل وغالبا تكمل اكسترنال ايليا في الظاهر كونتينويشن تفضل ماشي في عند الفاويت اسيد اصغر مش مفيش تمر تكمل اصغر اكبر خلاص تقف قفلت هنا معايا الرسمه دي خلاص جاهزه ولا حاجه رغم اني بقول لك ان في الاكيوت مفيش كولاترال ده مفيش اول اورنان في كولاترال لكن ضعيفه طبعا ففي كولاترال طالعه كده بتحاول تحل المشكله من زمان زمان خدته في الاعلانات معرفش مهم ولا مش عندكم انا كانت مهمه انا استموديس اراوند الانتير سبراين وانتير انفيريور واسكال فيبروز دي واراوند الني ليه كان مهم نظري زمان الكلام ده؟ عشان اليوم ده اللي احنا فيه النهارده والنهارده مش هناخده بس انت فاهم القصه لان دي انا التمويل ربنا خلقها جاهزه لليوم ده عشان دي باي باس هذا المستراكشر المهم فكولاترز ماشي ارشر تيجي لما ده اتقفل كل يبص على سميتي انت الحته دي من الدم السجن يعني الدم جاي من عند الكومن ايليا دخل انترنال ايليا ده مفتوح لكن حته الدم اللي من عند الامبولس لغايه انتهى ايديك ما دلوقتي استجنت ويحصل فيها ترومبوز سكندري ترومبوز طب والدم ده استجنت مش سايق واقف 100% لكن في حركه بس ايه؟ بطيئه فكل ده استجنت يا خبر خطر ولا مش خطر؟ خطر ليه؟ يا وحش ابني الغالي الوحيد اللي قالها طبعا خطر قفلت شوية الكولاترز القليلين اللي كان ممكن الامب يطول معاه 3-4 ساعات كمان الامب هيموت 6 ساعات لكن معمود الكولاترا دي يكمل لي ساعتين يكمل ساعه ونص انا محتاجه ان انا هموت عليهم في شرط الجيزه في شرط الجيزه ما قفلت ساعه ونص يتنادي الفتره دي بس لغايه ما يصلي بخش اعمل له ايمولاتر عشان اول لاين اوف تريتمنت اول لاين اوف تريتمنت لازم اي حد عارفه ولو بالك عارف في عيادتك اكيوت اسكيميا ما تبعدوش على قصر العين غير لما تعمل كده في عيادتك تديله هيفرن هيفرن انت راضي 5000 وحده حالا عشان توقف الاكستنشن ترومبوز تفرق جدا تديلي ساعتين زياده 3 ساعات زياده يمكن تعدي الليمب تصدق مش كل الاكيوت اسكيميا بيموت الليمب في اكيوت اسكيما يعدي يعيش ما بقاش طبيعي بقى كرونيك زي بعض انقصر. انا في استقبال كنت عناي جنبي فرنجس هيبر المتعبية جاهزة على طول اوصل لو شيء اروح معبية وحضرتها جنبي. جات الاسعاف بره قالوا عين بره يا كودي سكيم هو قاعد بره في الاسعاف شوف المكان في السلام في الاسلام جاي يوم هو قاعد جوه في الاوضه اخد السرنجة افتحها واحذفها في الهواء ركز معايا ابوس ايدك قلت الحته الوحيده اللي فيها فهم ساعه ما تقابلني النهارده حته كده، لكن دي الحته لو كده كده واللي بيغيب منها ما بيفهمهاش العمر كله. مافل كومبريشن سيستم، حته الظهر تسمع. لو حد كاب سكشن في الليج، الليج يعني رجلي. ادي الكين، ادي ديك فاس، ادي ديبيا، ادي ديبيا، ادي الكين، ادي ديك فاس، ادي ديبيا، ادي ديبيا، ادي انتيريور وبوستيريور تيبيا الارتيس. واحد حصل له الاسيود اسكيما، اتقفل له البوبليتيا الارض او فيمورال اكستنشن ثرومبوزس قفل لغايه تحت، فده بقى مقفول وده بقى مقفول. انتوا معايا؟ طيب اللمب دون عايش على شويه كولاترال رفيعه ماشيه في وسط المصر، ولو ما لحقتوش هيموت. اللم بيموت لو ما لحقتوش هيموت. ماشي. عايز اقول لك معلومه مهمه جدا، في دم رايح للمصر زياره مفيش فيه رب، بس لو ما يعيشهاش وما اي مصر بتموت. لما اقول لك ان دخل اورجانيزم عمل انفكشن يحصل ديما ولا ديما بسبب الانفكشن يحصل؟ طب مش بتكلم في ده، بتكلم جنرال يعني اي اورجانيزم خلاص فولن باز واحد دخل منه مسمار يعمل ايه؟ ديما. طيب اعلى رياكشن في الدنيا للمب لحاجه بتموت، مصل بتموت، بقى البروتين بتاعها بالنسبه للجسم انفرد ويبدا رياكشن معاها، فالمصل دي بتبقى ادامته رغم ان انا اكيوت اسكيمي. صحيح الاديمه مش عنيفه قوي. ليه مش عنيفه قوي؟ لان بلاد فلو مش قوي مش طبيعي، لكن في اديمه، في اديمه. ليه اديمه؟ عشان دي اسكيميك مصر يحصل رياكشن اجينست ايه. كان نفسي ارسم الفين جنب الارض مش عارف ليه. ادي الفين، ادي الفين، ادي الفين، ادي الفين معايا. تحياتنا لجنوب افريقيا ان شاء الله. ماشي يا ولاد؟ والله هي حكايه. فالمافلز اسكيميك بس مش بعنف، فاهمين لغايه كده؟ هذه الإديمة اللي مش عنيفه خطيره ولا مش خطيره؟ خطيره جدا جدا. ليه خطيره جدا؟ لانها هتدوس، انا محجون مزنوق بدي فشل، فهتدوس على الكولاترال رغم انها مش عنيفه بس بتدوس على حاجه خايبه. الكولاترال حاجه خايبه، حاجه ضعيفه اصلا مش فاهمه اي دوس. دوس قفلتها لي اسمها ماسل كومبريشن سيندروم. اسمها ايه؟ ماسل كومبريشن سيندروم. دي هتحصل قبل التريتمنت. طب اعالجها ازاي؟ ملهاش علاج. انا دلوقتي مشكلتنا ان اعمل امبولات جهاز سامح. عملت امبولات حليت كل المشاكل، الديستال ثرومبوزيس، بروكسيمال ثرومبوزيس، ماسل كومبريشن سيندروم، خلاص. المهم ان العيال يعيش. يبقى ما قبل التريتمنت انا مش مشغول بيها، بس ده سيكولي في دماغي يفهمك ليه العيال ممكن يخش يبقى اكسلريتد، بيخش بالجنجرين اسرع من غيره، عنده ماسل كومبريشن سيندروم. متى تحدث المصيبه الكبرى في العيان ده؟ بعد الامبولاتو، بعد العمليه سلكنا الارض وعادت الدماء الى مجاريها وارضنا العطشانه نرويها بدمانا. ونزل الدم. لا المصل كان فيه حاجات دي ناتيوريت. قال لا لا لا لازم رياكشن مع اللي بيحصل ده. دي مزاجي. يورينج الاسكيميا وميتابولايتس رهيبة وفازو دايلاتيشن رهيب مش لاقي دم. وسبيسز بدأ يملاها. فتمالت دي دم. بنصيبي اثناء الاكيوت اسكيميا كنت دخلت في دي بي تي. بالنصيب. وده ممكن طبعا ممكن. لازم لا مش لازم. فالدم راح وملى السبيسز وعمل رياكشن وجاي راجع مش عارف جامد. الديما بقت عنيفة جدا. مجرمة جدا. خطيرة. خطيرة. ليه خطيرة؟ هي ممكن تبقى عنيفة لدرجة تقفل من ارضي اي. ياما رجولة قطعت بالماسل كومبريشن سيندروم. يبقى الماسل كومبريشن سيندروم بيحصل امتى؟ قبل التريتمنت وبعد التريتمنت. قبل التريتمنت كلام ثيوريتيكال مش شاغلني انا كجراح. انا بشرح في كلام ثيوريتيكال مش مبني عليه اي شغل في حياتي. بحاول افسر ليه ممكن بيحصل جنجرين اسرع في بعض الناس دي اكتر. كلام اهبل كله. انما الخطوره عندي في الماسل كومبريشن بعد التريتمنت بعد ريفاسكولاريزيشن. قبل التريتمنت إديمة هايفة تقفل باتلز هايفة. بعد التريتمنت إديمة عنيفة تقفل باتلز عنيفة. واضح؟ عشان كده حبايبي تطمين يقول لي عملت التريتمنت ده عام في مصر كومبريشن سيندروم اعمل له ايه التريتمنت؟ مش هتقفح فاشياطمي اشق دي فاشل. بنفتح التين مش لازم كده. ليه اكتر من تكنيك بس خد تكنيك كان مشهور زمان اسمه اوبن فاشيوتو. نفتح التين فتحنا التين تفتح دي فاشيا اول ما تفتحها تلاقي منظر غريب جدا. المسلز بتبلش بلش البلش دي كلمه عربي هما يقولوا تبلش لكن هي اصلا كانت ببلش واخدين كلمه تبلش. وتلاقي العيال اللي تجيبه كده الكلب مفتوح ومصر في الشارع ويعيش شويه لغايه ما القديمه دي تروح براحتها وقت ما تروح وبقى عنده سكار في الهولو في يوم بس عنده لم فيه سكار واسيب له سكار كده طويل مثل ما لما تشيل بقى تشيل عده واخلص بقى لو انت بيزعلك المنظر عنده لم فيه جرح فيه مصر فيه حاجه اسمها فاشياطو. عين كان جالنا اكيوت اسكيميا في الحوادث وانا مدرس مساعد. عملوا حد من البشر. لا وانا مدرس كنت ساعتها مدرس في الحوادث 25 سنه وسياسه. عملوا حد من البشر افتكرت ان انا مريت عليه يوم سبتم صبحيه. خلصت سبتم وقمت رايح مريت عليه 9 صبحيه تهدى ونور على اتعمل بالليل 11 بالليل. في اخر عمليه راجل حاسس بنك موجود خلاص خرجوا على القط طول اللي راجل بيصرخ. يا رجلي هم بيقولوا ايه بقى؟ هو بيصرخ عشان عامل عمليه حس البنك دخل مصر كونفرنس رجع على بيلوني انتوني جنبري لو من في اخر عمليه كان ايه؟ في فضل. لان رفع البطن عشان يكون فضل. الاكيد جابوا الحته دي. وسبت الدي بي تي في بندي امتى؟ طب ما بتقول بعد ما هذه الايدي مصاب كيوتينيوس دي ومصاب كومبريشن سيندروم مبرم. ودرجة يا احمد من قدر ما في دكاتره اتقرصوا المصاب كومبريشن سيندروم بقى اي طبعا كل ما تعمل امبوليكتني ديلايد اكتر متاخر اكتر كل ما احتمال دخول المصاب كومبريشن سيندروم يزيد. تفهموا ولا لا؟ لان بقى الرياكشن اعلى سبيسز اكتر احتمال دي بي تي اعلى. ففي جراحين في القصر العيني بقى روتين يعمل فاشيوتومي في كل الحالات هو اون تيم ما يستناش لو دخل في مصر كومبريشن يعني عندك ابروتي هتتفرغ وليه اللي حصل حد عرض عليه حد الفرق مدرس مساعد معيد بقى نورتين 24 ساعه فعادي فراحل زي ما انا عارف حادي وانا كده 24 ساعه نمر على الاسم كل كام ثلاثة اشد النايب ولا نمر على الاسم ايه عملناه نبص عليه لا ده اترمع فيه وسام بس حسينا قال اي رجلي حسينا الفالس لقينا فيه فالس فشط حالي ظرف الكلام ده ماسل كومبريشن سيندروم موضوع مهم جدا جدا جدا في البطن فين اكيوت ستيب عشناه الديما هايفا قبل العملية تقفل الكلات انت هايفا من الخط كانت حياتي على الكلات الديما عنيفة بعد العملية تقفل المنقر يدخلني تاني في اكيوت ستين علاجها قبل العملية ما عملهاش حاجة ده كلام تيوراتي شوف واحد عين عنده اكيوت ستين او امبولاس قول له عملها فاشيوتم عشان رايح كلات انت عامل افتح الارض الاول افتح الارض وكان يفكر في كلات فقبل الامبولاتمي عمل امبولاتمي وخلاص بعد الامبولاتمي دخل قصر كومبريشن هيبه هيبه صح مروه مروه مروه بعد اعمل فاشيوس وبعد تعمل روتين فاشيوس عشان الارض اللي بكلمك عنها دلوقتي ماشي ماشي حد سجلت اسالته ايه ثم كان دكتور بعد العمليه دي ولا انت بتتكلم من خط مصر كومبريشن دروب ولا جنرال هذا يخدمني في المصر كومبريشن دروب خالص يخدمني في ايه ما دي بدي حاجه خلاص هو ايه هدف الهامر في دي بدي يجي يداوم من اولا حاضر انا هديله هيبرين بس لعلمك يعني فاهم القصه دي لاسباب ثانيه اغلب حالات الامبوليت بهدي له هيبر الاسباب الثانيه دي ليه؟ بس ما بص حالتي فشيط حل ثاني طبعا السؤال ده جميل في عيان اتوقع ان ده اكثر هيحصل له اتوقع ان ده هيحصل له اتوقع ان ده هيحصل اكثر مين جنبهم في حته الانجو الاول الامبوليكت يعني عنده مشكله في قلبه وهي عجايب الامبولاي هارت فيلير وهي اف قال له دي بيجبس الدولاب يفتح في البطن ثرومبوز يبان لكن كل ده مخ مين برضه لسه امبولكتومي العيان ده داخل اسيبه امبو عشان ارجع الدم ده ولما يتقلب عن كل المشاكل ده عارفين امبولكتومي في التكلفه الاجنبيه 95% في الارض 95% Further edema of muscles that occurs following green vascular elevation. So we start circulation more and more. How do I mean that circulation? In my heart. فإديما هايفة أثرت حاجة هايفة إديما عنيفة أثرت حاجة عنيفة DDT, secondary stagnation of blood in the brain depends on what the dream of the gastro طبعا Life of the mantation is several ancient below level of arterial obstruction atrial malaria زمان زمان قلت لكم مش فاهمين الرسمه دي مش كده زمان زمان قلت لكم انه الانترميتنت كولوكيشن بتبقى ديستنس لمكان الاوبستراكشن لا لا مش لازم دي بي عشان يدخل مصر كومبريشن لكن دي بي تي زودها يعني عايز اقول لك ان كل حالات الريفاسكولاريزيشن يا سليمان كل حالات الريفاسكولاريزيشن الفرق هل هيوصل ان يقفل من ارضي ولا لا كلهم من ديما وهاي بريشر النهارده في الكترود بندخلها تحت الديب فاشل دي في الفاشل وفي ارقام بعد بريشر قد كده تعمل بريشوتمي تحت كده ما تعملش بريشوتمي كده خلاص فكله في جديد لان كله كان اتكلم وكله في شويه بروتيجن وكله في رياكشن كل يوم شويه تسمى ثاني الدم انما الفرق الفكري وصلت لي اكيد الكيمياء تاني ولا وصلت بس يا جماعه واضحه طبعا عايز اقول اخر حته حكايه الموت اللي قال واحد فيهم الارض واتقفل جدا وهي تمر الأرضي وآلت الهاتف يجب أن يجبين فيه في نفس مكان الأمر الصرف قدامها بالصرف لا يجب أن تحتيها بشوية مش قدامها بالصرف مش هنا هنا مش هنا هنا ليه لان العرض المدي برنشات بيديها ازاي حاجه بديهيه شويه بيديها بالعرض كده ولا الفوق ولا التحت حاجه بديهيه جدا يعني فالارض المدي برنشات كده خد الارض المدي برنشات انا شكل فعشان كده الحته ده دي بقى الحته دي كان وصلها من هنا دي كان وصلها فلما اتقفل حصل تجريب وكان مكان الوايت ديفيشن سيفرال انشز ديستنس ديسبايت اوف مش كده وان جوينت ديستنس ده وان السبايد اوف انترميتنت كلوديكيشن كان يقول لي بقى وان جوينت ديستنس السبايد اوف انترميتنت كلوديكيشن كان ده يعني السبايد اوف انترميتنت كلوديكيشن في كرونيك اكيوت شكرا يا ربي خليك وانا بحكي بس بعد ما اعرف ان الحاجه اخد خلفي بس امتحانك وبعدين اهو Thank you. Thank you.